هستأذنك بعد دقيقتين هجاوبك يا مينو. مين قال طب ما خدتش اثنين انتيبيوتيك؟ او انا شفت دكاتره بيدوا اثنين انتيبيوتيك. ده مدخل وهتقولوا حاجه. هو انا ليه بحاول اخلي السبيكترا نارو؟ وليه بحاول اتفادى الكومبا